المحور النسبة الربطية بين الشاق وبين الجسر. خب نأتي إلى عالم الدلالة التصديقية. في عالم الدلالة التصديقية المنظور الأساسي والمقصود الجزمي للمتكلم النهائي ما هو؟ هل هو هذا الرب أو بيان وجوب إكرام زيد؟ أيهما؟ هذا سؤالنا. سؤالنا أن المقصود الأساسي للمتكلم المنظور الجدي من القضية الشرطية أيهما؟ بيان الرابط أو بيان وجوب إكرام زيد وجوبا مشروطا بالمزيد؟ بحسب العالم الإثبات وعالم الدلالة التصورية لا شك أن المحور الرابط، محور القضية بحسب المداليل التصورية الموجودة في القضية، المحور النسبة الربطية، ليس المحور النسبة الإشكالية اللي نفهمها من الجزاء. النسبة الإشكالية نفهمها من الجزاء هذه طرف من طرفي هذه النسبة الربطية بحسب عالم الدلالة التصورية. خب الأصل أن يتطابق عالم الدلالة التصورية مع عالم الدلالة التصديقية مع عالم الإرادة الجزئية للمتكلم. فمقتضى أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت هو أنه في عالم الثبوت أيضا، يعني في عالم المراد الجدي والمدلول التصديقي للكلام، هم المنظور الأساسي والمحور هو بيان الربط بين الشرط والجزاء. هذا مقتضاه. لو عكسنا الأمر وقلنا غير هذا لكنا قد خالفنا أصالة التطابق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. يعني لو قلنا أن القضية الشرطية إن جاء زيد فأكرمه مقصود المتكلم جدا من بيان هذه القضية الشرطية، مقصود ليس هو بيان الربط بين وجوب إكرام زيد ومجيء زيد، وإنما مقصود بيان أن إكرام زيد واجب لكن وجوبه مشروط بالمجيء. إذا مقصود الجدي بيان وجوب إكرام زيد، هذا معناه أنه في عالم المقصود الجدي مقصود الجدي النسبة الإرسالية، لكن في عالم الدلالة التصورية المنظور الأساسي النسبة الربطية. اختلف عالم الدلالة التصورية عن عالم الدلالة التصديقية. في عالم الدلالة التصورية المنظور والمحور الربط، يعني في عالم المراد الجدي المنظور والمحور الجزاء. هذا لم يتطابق المدلول التصديقي مع المدلول التصوري، وهذا خلاف الأصل، خلاف الظاهر. مقتضى أصالة التطابق التي تعطي ظهورا للكلام، لأن أصالة التطابق أصل عقلائي مو أصل تعبدي شرعي، يعني يشكل ظهور للكلام. مقتضى أصالة التطابق بين الثبوت والإثبات هو أن ما كان كلام المتكلم ظاهرا فيه هو مقصوده الجد مو غيره. خب كلامه كان ظاهرا في ماذا؟ في الرب، لأن هو تكلم بجملة شرطية كاملة، الجملة الشرطية كاملة تصورا معناها الرب بين الشرط والجد. فكلامه كان ظاهرا في الرب، إذن مراده الجديان الرب. أما أن يكون كلامه تصورا ظاهرا في الرب في النسبة الربطية لكن مراده الجدي يكون شيء آخر غير الرب، وهذا خلاف الله، خلاف الله. نرى بروز لهذا الأمر أن المتكلم في مقام الإيجاب والتشريع وفي مقام الضرب. يعني الجملة لها مدلولان تصديقيان جديان؟ ما أدري، هيك نشعر أنفسنا. مدلولان تصديقيان ما يصير؟ الكلام له وخلفه كل كلام خلفه مراد جدي واحد وما يصير مرادين جدي. دلالة تصورية ترجيح أن المصب ومحور دلالة تصورية هو الرب. الرب هذا ترجيح بلا مرجح. ليش نقول ما نقول بالنسبة للثانية؟